والله عالم ما إذا كان سيصل الرحم أو لا يصلها. فإذا جاء عند الستين وكان قد وصل رحمه، الملك عنده الستين عمره، يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيمحو الله الستين التي عند ملك الموت ويزيد عليها علما آخر بأنه امتد عمره إلى المئة، ومع هذا وذاك فلم يتغير ما هو في علم الله قط. كل هذه محاولات من العلماء لتطبيق النص عقلا، وأنا والله أقول إن العقل يقصر عن إدراك هذا الأمر، وإن الحديث في جوهره وفي منطوقه وجرسه يكفي بأن الإنسان يتطلع إلى فعل الخير، وأن الإنسان يبذل الخير، والزيادة والنقصان والبسط والقبض كل ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. لكن النفس تطمئن وينبعث الأمل ويعمل برغبة حينما يسمع مثل هذا الحديث، وأعتقد أن الإنسان لو ترك ذلك إلى المولى سبحانه وعمل بما ترتب عليه وصل رحمه، وانتظر وعشم وأمل عند الله كل خير لوجده. ولعل هذا القدر كافي، وهذا خلاصة ما ذكره ابن حجر بنفسه في فتح الباري شرح البخاري، وقد جاء شارح هذا الكتاب الصنعاني وأخذ كلامه حرفيا ووضعه في الشرح بين أيديكم هنا، فما ذكره الصنعاني في سبل السلام هو بعينه مع شيء من الاختصار موجود في فتح الباري لابن حجر مؤلف بلوغ المرام، والله تعالى أعلم.